وأن السيد المرسلين ثم الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكرامات التي له، صاحب اللواء المحمود والمقام المحمود والحوض المورود، ثم الكلام عن هذه الأمة وهي خير الأمم والصحابة أفضل أصحاب الأنبياء، ثم التفضيل بينهم وأن أفضلهم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ويعني ذكرنا أن الصحابة اتفقوا على ذلك إلا أنه حصل خلاف في القرن الأول بين علي وعثمان رضي الله عنهما، شهود لجميع من الفضل، ففضل بعض أهل الكوفة علي على عثمان، ويعني لم ينتقصوا من عثمان ولا غير عثمان، لكن ثبت أفضلية عثمان وإجماع السلف على ذلك، على أن الصحابة بالترتيب في فضلهم. ما تكلمنا عن يعني الصحابة الذين بالشرف النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، منهم العشرة المبشرة، ومنهم الحسن والحسين وثابت بن قيس وبلال وغيرهم. وآخر شيء ذكر قال: ما نجزم لأحد من أهل قبلة بجنة ولا نار إلا من جزم منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء منهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيين بعطاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة. قال أنس: صلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال. لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. المؤلف رحمه الله قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. هنا في هذه الجمل يذكر مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة، فقال: ولا نكفر، يعني أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. وأهل القبلة هم المذكورون في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فإذا هذا المسلم الذي دخل إلى هذا الحصن، إلى حصن لا إله إلا الله بإجماع، دخل بإجماع بقوله لا إله إلا الله، دخل إلى حصن الإسلام، سواء قالها نفاقا تعوذا، المهم هو قال لا إله إلا الله، أصبح من جملة المسلمين. ثم بعد ذلك أدى شعائر الإسلام الظاهرة، شعائر الإسلام الظاهرة، ومن أعظمها الصلاة. فهذا الذي هذا حاله، ماذا قال؟ قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. والذنوب المقصود بها هنا الكبائر، لأن الصغائر اتفق على عدم التكفير بها، الصغائر اتفق على عدم التكفير بها، لكن الكبائر كالزنا، السرقة، حقوق الوالدين، قطيعة الرحم، ويعني غير ذلك من الذنوب التي تسمى كبيرة، فهذه ذهب طائفة من الخوارج ومن أهل الكلام هو التكفير بالذنب، التكفير بالذنب، والحكم على الأفراد بل وعلى الجماعات بأنهم جماعات جاهلية وأنهم بلاد جاهلية وأنها أرض كفر وليست أرض إسلام. وهذه الأفكار أفكار قديمة، أول من بدأ بها وقال بها هم الخوارج، وأول خارجي ظهر على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واتهمه في عندما جاءت وهيبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقسمها بين أربعة، فقام إليه وأخذه من ردائه وقال: اعدل يا محمد، اعدل. اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في عدله. وما هو الموضوع الذي من أجله فعل ذلك؟ وموضوع الدنيا والمال. فيعني هم بعض الصحابة بقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم أعمالكم إلى أعمالهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث مشهور. فخرج في عهد الصحابة الخوارج، خرجوا أول على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ما أدى إلى قتله في المسجد النبوي في المدينة النبوية، وخرجوا بعد ذلك على علي رضي الله عنه وأرضاه وعسكروا في النهروان، فخرج إليهم عبد الله بن عباس وتكلم معهم، ورجع طائفة منهم، ثم قاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه، ويعني قتلهم، قال لأصحابه: اصبروا، إنما هي ساعة، والله لا يقتل منكم عشرة ولا يبقى منهم عشرة. فكان كما قال وقتلهم. ومن ذلك الوقت هذه الأفكار وهذه الفئة تخمد فترة من الزمن ثم تتجدد هذه الأفكار، وأساسها وأصلها هو التكفير. لذا تجد أهل العلم في كتب العقائد يذكرون هذه الجملة، لأنه ما يذكرونه من أمور وأفعال: من قال كذا فقد كفر، من فعل كذا فهذا كفر، من استغاث بغير الله فقد كفر، من ذبح لغير الله فهذا العمل كفري، من كذا. فعندما تجد المكفرات يعني كثيرة، فينظر الإنسان يقول: إذن يعني إذا تحكم على كثير من الأمة بماذا؟ بالكفر. طيب الآن حكمنا عليه بالكفر، ما هي لوازم هذا الكفر؟ لوازم هذا الكفر هي استحلال الدم والمال والعرض ونفعل لذا دائما أهل العلم يذكرون يقولون لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. إذن الذنب لا يكفر به أهل القبلة إذا كانت الذنوب، والذنوب هي المعاصي ليست اعتقاد. ولذا قال ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، عمل ما يخرج من الإسلام. ولذا حتى حاطب بن أبي بلتعة الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه في عهد الحرب كتب إلى المشركين برسالة يخبرهم بها عن أحوال الجيش المسلم. هذه يعني تجسس الآن أكو أحد يوجد أحد يعني يداهم في مسألة التجسس، تجسس على جيش المسلمين وهو من المسلمين، كل القوانين الدنيا اليوم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه لما كان هذا عمل عمله فاستفصل منه واستثبت منه. ما حملك على ذلك؟ قال وما والله ما بي كفر بالله ورسوله، ولكن يعني لكل أحد منكم له يعني أقارب من أهل مكة وليس لي منهم قريب، فأردت إذ فاتني القريب ألا تفوتني اليد، أردت أن تكون لي يد على أهل مكة على كفار مكة حتى إن كانت الدولة لهم عسى ولعل أن يعفو عني أو يشتشفع لي هذه اليد. إذن ما الذي حمله على ذلك؟ شهوة، وليست كفر ونفاق في قلبه، لكنه ماذا؟ طمع في مال، شهوة مال. مثلا يعني دهن كافر أو عمل لكافر أو صنع لذلك، يطمع في ماذا؟ يطمع في مال. ذهب عمل مترجم عند الأمريكان، لماذا؟ ليس حبا لهم لليهود والنصارى ولا مساعدة لهم على استقلال بلده، لكنه محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى المال، الشهوة. فماذا يقول؟ لا نكفر أحدا من أهل القبلة. إذن هم أولا أهل القبلة، مسلمين مؤمنين يصومون ويصلون واعتقادهم صحيح بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويعتقدون بالله بربوبيته وبألوهيته بأسمائه وصفاته. فهذا الذي هذا حاله إذا أذنب ذنبا كبيرا كان أو صغيرا لا نخرجه من الملة، بل هو من الملة، لكنه في يعني بارتكابه لهذه الكبيرة قد نقص من إيمانه شيء كثير، لكن يبقى له مسمى الإيمان، يبقى له مسمى الإيمان. لا نقول هذا مؤمن كامل الإيمان، ولا نقول هذا كافر خارج من الملة. فيعني أهل الأهواء والبدع والخوارج يخرجونه من مسمى الإيمان. عند الخوارج هو كافر، وعند المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مسلم ولا كافر. فأما في أحكام الآخرة فإنهم يجعلونه في النار. فهنا المؤلف رحمه الله يرجع على هذه العقيدة، يقول ولا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، قال ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. إذن عكس العمل ما هو؟ الاعتقاد. فإن اعتقد اعتقادا يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهذا قد خرج بهذا الاعتقاد عن مسمى الإيمان. ومع ذلك لو عمل عملا أخرجناه به عن مسمى الإيمان بمقتضى الدليل الشرعي وقام عند العالم أو عند طالب العلم أن هذا يعني قد خرج من الإيمان، ومع ذلك فإن الأحكام التي تقام على هذا هي ليس من اختصاصي ومن اختصاصك ومن اختصاص أحد من الناس، إنما الأحكام التي تتبع لذلك إنما هي من اختصاص السلطان، والحكم عليه بالخروج وليس لطلبة العلم لكنه للعلماء، لأن الحكم بالتكفير حكم شرعي يحتاج إلى العلم بالشروط ومعرفة هذه الشروط وانطباقها على هذا المعين وانتفاء الموانع عنه كالجهل وكالإكراه وكالنسيان، كالحديث الذي مر بنا قبل قليل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ، فيعني يحتاج إلى معرفة الموانع، موانع التكفير وانطباق الشروط حتى يحكم عليه بهذا الحكم، والذين يحكمون بذلك هم العلماء الربانيون. ولما خاض يعني وفتح باب التكفير على الأفراد وعلى المجتمعات الإسلامية سيد قطب في كتابه معالم على الطريق، وحسن البنا في وكذلك في كتابه يعني المشهور التفسير في ظلال القرآن وكفر المجتمعات الإسلامية أجمع، لقط هذا الفكر وهذا الرأي يعني بعض المندسين ويعني ذاعوا به وأشاعوا وشنعوا وكثر الكلام به وسيطروا على كثير من الجامعات الإسلامية، وتخرجت أجيال ممن يؤمنون بهذه الأقوال وهذه الأفكار، فكان على الأمة الإسلام اليوم من البلاء ما لا يخفى على أحد من القتل وسفك الدماء واستحلال الفروج وغير ذلك مما عمله أهل الأهواء والبدع. أما أهل السنة فلا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ويعتقد استحلال هذا الذنب كما في غير هذا الكتاب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. قال ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام بر كان أو فاجر، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة إقامة الشعائر من الحج والجهاد مع كل إمام للمسلمين، سواء كان هذا الإمام بر إمام عادل متقي أو كان هذا الإمام فاجر، لكنه من المسلمين يصح عليه مسمى الإسلام. فمذهب أهل السنة والجماعة وجوب طاعته، والطاعة هذه بالمعروف، والمعروف هو شرع الله عز وجل ودينه وحكمه، فإن أمر بما يخالف شرع الله ودينه وحكمه فهذا لا يطاع، ومع ذلك لا تنزع يدا عن طاعة، لا أطيعه في هذه الجزئية التي فيها معصية لله عز وجل لكني أطيعه فيما عدا ذلك. ولذا قال ونرى الحج والجهاد ماضا مع طاعة كل إمام، سواء كان فاسق هذا الإمام الذي تولى على المسلمين أو كان فاجرا، فإن يعني تولى على المسلمين كافر، سواء كان كافر أصلي أو مرتد، فيعني تجب له الطاعة حفظا لدماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، ولا ينزع المرء يدا عن طاعة، هذا مع بغضه وبغض عمله ومحاولة الخروج عن هذا النظام ويعني تغيير هذا المنكر الأعظم، لكن يعني أهل العلم ما أباحوا ذلك إلا بشروط يعني مذكورة في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لو سرت كفرا، وهذا الكفر ماذا به؟ بواحا، يعني كفر مستباح في كل المجتمع في كل طبقات المجتمع، وهذا الكفر ليس اجتهاديا وإنما عندكم من الله فيه برهان، يعني كفر واضح عندكم من الله تعالى فيه برهان. وأضافوا قيدا رابعا وهو إمكانية عندك إمكانية لتغيير هذا الحاكم من غير إراقة دم وأذية على المسلمين، وليست عندك إمكانية فقط، بل أضافوا قيدا خامسا وهو أنك تستطيع أن تأتي بمن هو أفضل من هذا الحاكم، تأتي بأفضل من هذا الحاكم من غير مفسدة، لأنك قد تستطيع أن تثور على هذا الحاكم ويعني تقتل الحاكم أو تغير هذا الحاكم، لكن لا تستطيع أن تأتي بحاكم آخر، فهذه كذلك لا يجوز لك الخروج حتى تتوفر هذه الشروط. فإذا لم تتوفر هذه الشروط، إن كان الحاكم مسلما تسمع وتطيع ويعني تصلي معه وتجاهد معه وتحج معه وتصلي خلفه وتقيم شعائر الإسلام الظاهرة، ولذا قال من الحج والجهاد مرض مع الطاعة لكل إمام بر كان أو فاجر، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة حتى وإن كانوا أئمة فجار، وذلك حفاظا على بيضة المسلمين وعلى وحدة المسلمين، لأن الخروج على الإمام يقلل من هيبته ويقلل من ضعف المسلمين، فإذا قلت هيبة الإمام في صفوف الناس تجرأ عليه اللصوص وقطاع الطرق وغير ذلك، فوهنت أواصر وقوى هذا السلطان وهذه السلطة، فيعني تجرأ عليها أعداؤها من الداخل والخارج، وحصلت النكبة، وأكثر من يؤذى هم عموم المسلمين. وهذا يعني كنا نقرأه ويعني نتعلمه، لكنه اليوم واقع مجرب في أمة الإسلام. كل ذي عقل وذي رأي وذي نظر سديد يرى أحوال المسلمين اليوم ويعني يجد صدق ما قاله أئمة الإسلام وعلماء الإسلام من مفاسد الخروج على ولاة أمر المسلمين. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من الإيمان، يعني أنهن من الدين: الكف عمن قال لا إله إلا الله وعن دماء المسلمين، ولا نكفره بذنب، لا يكفر بذنب، والذنوب ذكرنا لكم هي المعاصي الكبائر، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، إذا لا يخرج إلا باعتقاد، أما العمل حتى وإن كان كبيرا فإنه لا يخرجه من الإسلام. قال والجهاد ماض منذ بعثني الله حتى يقاتل آخر أمة الدجال، الجهاد مع كل بر وفاجر من أهل القبلة ماض، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. قال الحديث رواه أبو داود، لكن قال فيه ابن أبي نبيشة قال المنذر في مختصر السنن هو في معنى المجهول، وقال الذهبي في الكشف مجهول، وكذا قال الحافظ في لسان الميزان، وقد رواه الطبراني في الأوسط من حديث علي وجابر بن عمار، ولو صح هذا الحديث كان نصا لا يخرج عنه، لكن الحديث في سنده مقال، لكن هذه الأمور المذكورة في الحديث كلها يعني محط يعني إجماع من أهل العلم اليوم بعدم جواز الخروج على الأئمة وإن جاروا. ويعني ولي الأمر إما أن يكون يعني باتفاق يعني أهل الحل والعقل من المسلمين، أو أن يكون بتعيين ممن سبقه، أو أن يعني يخرج رجل ويعني يفرض على الناس طاعته بأي صورة من هذه الصور الثلاث، كان إماما وجب على الناس طاعته بالمعروف. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ماذا تكون في المظاهرات السلمية دون الشجار؟ الجواب: المظاهرات من أساليب الكفار في تغيير المنكر، وقد نهينا عن التشبه بهم في عقائدهم وعاداتهم وعباداتهم وعاداتهم وأعيادهم، فهو من عادات الكفار في تغيير المنكر إضافة إلى ما فيه من تقليل هيبة الخطوة. وقد خرج في ديارنا وفي دياركم وسمعتم بهم المظاهرات، وكانت مظاهرات سلمية ثم أثمرت هذا الحال الذي نحن عليه. يقول: ما رأيك بكتاب بلوغ المرام؟ تدريس كتاب بلوغ المرام وكتاب طيب وأمر طيب، لكن أي باب لا تريدون فقه يعني؟ لا، هناك باب معين لا بس. يقول: ما حكم من كفره التكفيرية وقتلوه؟ هل يدخل في حكم الشهداء؟ الجواب: نعم يدخل في حكم، خير فتين من قتله، نسأل الله أن يجعله كذلك إذا كان من المسلمين. يقول: هل نقول على فعل الكبيرة أنه ذو عقيدة صحيحة بالإجمال أم بالتفصيل؟ الجواب: قد يكون مسلم ذو عقيدة صحيحة ويقع في كبيرة، ويقع في كبيرة، مسلم ذو عقيدة صحيحة ويقع في كبيرة. يعني آدم أبو البشر عندما نهاه الله عز وجل عن شجرة معينة وأباح له جميع الجنة، ثم أكل من هذه الشجرة، الله عز وجل خلقه هو لا تقترب من هذه الشجرة، يعني هذا صغير أم كبير؟ القصد يعني من الممكن أن تقع الكبيرة من صاحب الاعتقاد الصحيح، ومن الممكن أن تقع من صاحب العقيدة الضعيفة. المهم هو داخل في جملة المسلمين. يقول: ما المقصود لا نخرجه من الإسلام بعمل؟ مثل ماذا؟ مثل الزنا، مثل السرقة، مثل ذكرت لكم يعني موالاة الأعداء ليس بالقلب وإنما بعمل معين، عمل معين يعمل هذا العمل، لا يعتقد، لا يحب اليهود والنصارى من قلبه ويتولاهم، لا، وإنما في للدينار والدرهم ساعدهم في بعض الأمور، هذه كلها أعمال. يقول: إذا كان الإمام صاحب، إذا كان الإمام صاحب بدعة ويبغض أهل السنة ويبغض السنة، هل يجوز صلاة خمس وصلاة الجمعة خاصة؟ الجواب: إذا لم تكن عنده بدعة عقدية وإنما فقط بدعة عبادات، بدع عبادات، بدع أعمال، فهذا تجوز الصلاة خلفه، لكن ليس هي الأفضل. الأفضل أن تبحث عن السني وتصلي خلفه، هذا هو الأولى والأصل والأفضل. أما إن لم تجد سني، ماكو قريب عليك إلا هذا المسجد وفيه مبتدأ، بدعه بدع عبادات ليست بدع، لا يستغيث بغير الله ولا يتوكل على غير الله ولا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله، ما يعتقد اعتقاد يخالف هذا، تجوز الصلاة خلفه مع أنها ليست الأصل وليست الأفضل. الأفضل أن تبحث عن أهل السنة وتصلي خلفهم. والحمد لله رب العالمين.